أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أحيانا يحب الإنسان أن يشعر أن أحدا معه. في أخ في يوم من الأيام ذهب لإجراء أشعة على رأسه تقريبا في اليوم ده، وحين عاد قال: أشد ما آلمني إني كنت لوحدي، كنت عايز حد معي. هي بتبقى لحظات، بيبقى الإنسان عايز يحس إن حد معه. أظن إن الأخ ده من يومها، أظن يعني، وهو اتغير شوي، فكان سايب شغل، رجع الشغل اللي كان سايبه عشان يحس ان حد معاه، عشان لما يروح تاني يلاقي 10 معاه، او 20 معاه، او 50 معاه. ولذلك دراسة الاسماء والصفات عامل مهم جدا في علاج المشكلة دي، ان اللي يعرف ربنا كويس يتمنى ان ما يكونش حد معاه الا ربنا، بس لما يفهم ويحس ويعيش. وفي اسماء لما تعيشها من اسماء الله الحسنى هي اللي تحسسك بكده، تعيشك في كده. وفي اسماء زي ما نقول تحتاجها احيانا عشان توقفك عند حدك، واسماء تحتاج احيانا انك تعيشها علشان تشجعك وتقوي قلبك الى اخره الاسماء. ولذلك العلماء عندهم مبحث: هل يجوز تفضيل بعض الاسماء على بعض؟ لله 99 اسم، او عدوهم بقوا 140 اسم بالاثار. هل يجوز ان احنا نقول اسم كذا افضل من اسم كذا؟ يجوز ولا كلها اسماء ربنا؟ نفس الخلاف في مسألة تفضيل آيات القرآن بعضها على بعض وصور القرآن بعضها على بعض، هل يجوز؟ كثير من العلماء وأظهرهم وأشهرهم الإمام مالك يمنع من هذا تماما، كلها يجوز، كلها اسماء. ولكن الظاهر والله أعلم، من الراجح في المسألة انه يجوز، بدليل تفضيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء على بعض. لما سمع الرجل يدعو بدعاء قال: لقد دعوت الله باسمه الأعظم. يبقى فيه اسم عظيم واسم أعظم، يبقى فيه يجوز التفضيل. وقال له إيه لما سأل أبو المنذر عن أعظم آية في القرآن؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال ليهنك العلم أبا المنذر. يبقى قضية أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن، وفاتحة أفضل سورة في القرآن. يجوز من هذا الباب نحن بقول يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض، لكن القضية إن أنا من فترة وأنا عمال أقول لكم عايز أقابلك، أقول لك يا حاج أسامة عايش في آية إيه اليومين دول؟ الواحد هو بيقرأ ورده القرآني في آية توقفه تشغله تلبس في دماغه ما تسيبوش، يفضل عايش معاها يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر شهرين سنة سنتين، يفضل عايش في الآية دي. ونفس الشيء في أسماء الله الحسنى، عايش مع اسم إيه اليومين دول؟ دي الاسم اللي انت عايش فيه، عايش معاه، شغلك، شغل دماغك، عايش بيه. لا شك ان الاسم اللي يريح كل قلب الحي القيوم. وقد ثبت في الحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر ان الحي القيوم اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الحي القيوم ألا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وهديت قلوبنا، وكتبت لنا الجنة بغير حساب. حي القيوم سبحانه وتعالى اسمين لما تعيش معهم ما تحتاجش إنك تفكر في حاجة تاني أبدا. وأنا بقالي مدة وعملين نأجل، يعني الراجل ده بيتأجل بقاله يجي ست شهور عشان الحي القيوم. أنا بدور على سر اقتران الاسمين دول ببعض، الحي القيوم. الحي في القرآن 5 مرات، الحي القيوم في القرآن 3 مرات، ولم ترد القيوم إلا باقترانها بالحي. اسم الله القيوم لم يرد إلا باقترانه باسم الله الحي في أول سورة آل عمران، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فآية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم في طه وعنت الوجوه للحي القيوم. فلم يرد اسم القيوم إلا مقترنا باسم الحي. اسم الحي جاء مفرد 2 مرات، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا. الآية اللي أنا حطتها تحت عنوان آيات موجعة، آيات بتوجع بتألم بتزغد في القلب. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا، حاجة توجع. كفاية بيه عارف ذنوبك وعارفها كويس قوي. فزي بقول كده، لو أنا عارف اللي جواك وقفت قدامي هبقى قرفان منك. فشوف بقى انت واقف قدام ربنا وهو شايف اللي جواك شكلك ايه قدامه. اللهم استرنا ولا تفضحنا. الشاهد يا اخوة الآية الثانية، هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين سبحانه وتعالى. فاقتران الحي بسم الله الحي بسم الله القيوم، لم يأتي اسم الله القيوم إلا مقترنا باسمه الحي، لأن معنى القيوم الذي يقوم به كل شيء، وهذا يستلزم كمال الحياة ودوام الحياة. تفهمها من إيه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. شيخنا الشيخ أبو ذر حفظه الله بيحكي لي، يقول لي كان في مكة وشاف اخ عمال يشتري يشتري يشتري ومتقل شراء قوي، فقال له يا ابني انت حاسب الجمارك؟ قال له لا، اصلا انا ليا واسطه كبيره مستنيني في المطار هيعديني. فشيخنا بطريقته الظريفه قال له يا ابني وتوكل على الحي الذي لا يموت. الشيخ اللي هو اللي بيحكي لي الله يكرمه يقول لي لما رجعنا مصر قلت له ها اخبار اللي كان مستنيك؟ قال له مات. رجعت لقيته مات. ممكن تتوكل على مدير، على وزير، على امير، على غفير، على وسطة كبيرة، بس مين يضمن لك انه مش هيموت. بالعكس ده لما الرجل ده يخدمك واللي حواليه مش عايزين يوم ما يتشال او يموت كل دول يقلبوا عليك. فتوكل عليه الذي لا يموت، هو ده بقى معنى القيوم. لان القيوم تفيد دوام القيام، قيوم تفيد ايه؟ دوام القيام، انه يبقى دايما قايم عليك ما يسيبكش ابدا. ودي لا تنبغي الا للحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. ده سر اقتران القيوم بالحي سبحانه وتعالى. لكن الحي بالقيوم ان الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه انه يقوم بكل شيء سبحانه ابدا. فطالما هو حي سبحانه وهو لا يموت فهو قائم بحاجات عباده. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب سبحانه. هي دي القيومية. عشان كده سبحانه وتعالى يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم، دي القيومية، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه. أعظم آية في القرآن، 10 جمل مفيدة منفصلة، كل جملة تهز أركان قلبك من الداخل، وكلها تابعة للحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم في موضعين في القرآن، فأول آل عمران وآية الكرسي تفيد التعظيم والإجلال. عشان كده اسم الله الحي القيوم سبحانه وتعالى، هذا الاسم إذا استشعرته تعيش قشعريرة القلب. طول ما انت عايش مع الاسم ده، قشعريرة في جسمك، في قلبك، في راسك، في عينيك، في عقلك، تبقى عايش مع الاسم ده، وانت تأوي الى ركن شديد، الحي القيوم سبحانه وتعالى. ولكن لكي تفهم اسم الله الحي القيوم لابد أن تكون أنت حيا مستعينا. عشان تعيش الحي القيوم لازم تبقى عايش، صح ولا لا؟ لازم تبقى إيه؟ حي. وإلا الميت يعيش بالاسم إزاي؟ ولذلك من زمان خطبنا خطبة جمعة في المعادي، الله يكرمنا، بأيام مسجد الريان. كانت في مسجد الريان، كانت بعنوان أموات غير أحياء. قلنا هل هناك مقياس للحياة تقاس به الحياة؟ فاكرين الخطبة دي بعنوان هل أنت حي أو ميت؟ شريط الوقت موجود. أنت عايش، أنت عايش ولا ميت؟ ربنا بيقول إيه؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. اخبرك ايه يا عم الحاج؟ يقول لي اد احنا عايشين، اد احنا عايشين. يعني ايه؟ في فرق بين المعيشة والحياة، ربنا فرق بينهم. قال ايه؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. عايش، عايش وخلاص، فضنك. والتاني قال ايه؟ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه ايه؟ حياة طيبة. يبقى في معيشة اهو عايش، لكن التاني حي، دي حياة، حياة حقيقية. في فرق بين المعيشة والحياة. عشان كده ابن القيم، مش عايز اطول عليكم عشان انتوا لا وراكم شغل الليلات، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن القيم تكلم في مراتب الحياة وقال إن مراتب الحياة ثمانية، هناك ثمان مراتب للحياة. الأول مرتبة حياة الأرض بالنبات، قال تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والله من سنة 83 2023 سنة وأنا لا أدري حتى هذه اللحظة ما سر كلمة لقوم يسمعون بإحياء الأرض، لا أدري، أنا لسه بفكر وسألت ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه. اسمع الآية دي تاني: والله أنزل من السماء ماء، والآية في سورة النحل رقم 65، والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. إيه علاقة إحياء الأرض بإيه؟ بيسمعون، محتاجة فيها سر. وقال سبحانه: في الماء وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. وقال سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة. جعل هذه الحياة دليلا على الحياة يوم المعاد، هذه حياة حقيقية في هذه المرتبة. المرتبة الثانية حياة النمو والاغتذاء، انه بيأكل فيتغذى فينمو، وهي مشتركة بين النبات والحيوان الذي يعيش. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. المرتبة الثالثة حياة الحيوان المغتذي بقدر زائد على نموه واغتذائه، وهي الإحساس والحركة. في فرق بين النبات وبين الحيوان بالإحساس والحركة. المرتبة الرابعة حياة الحيوان الذي لا يغتذي بالطعام والشراب كحياة الملائكة وحياة الأرواح. المرتبة الخامسة حياة العلم، اللهم علمنا ما ينفعنا فإن الجهل موت لأصحابه، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، فليس لهم حتى النشور نشور. فإن الجاهل ميت القلب والروح، وإن كان حي البدن فجسده قبر يمشي على وجه الأرض. الجسد قبر لروحه، روح ميتة وجسد حي، فهو قبر يمشي على وجه الأرض. والله والله تراهم في هذه الأيام كثير، شوفهم بعينيك، شوف إنسان كده ماشي قدامك وانت حاسس ان ده تربة، قبر ماشي، تحسها في كلامه في فكره في طريقته في طريقة تفكيره في شعوره في آماله في حياته، هو قبر وهو حاسس كده يقينا بس مش عارف يقولها صح. قال سبحانه: ومن كان ميتا فأحييناه. وقال سبحانه: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، اللهم أحيي قلوبنا. وقال سبحانه وتعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وقال تعالى: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. شبههم في موت قلوبهم بأهل القبور. وما أنت بمسمع من في القبور، يعني مش الميتين يعني، لا، كأنهم قلوبهم في قبور، أرواحهم في قبور. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. الله، أقول تاني، وصلى على رسول صلى الله عليه وسلم. شوف دي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا النبي ما صلى عليه: وإن كان كبر عليك إعراضهم، أنت يعني مستكبر أنهم مش راضين يسلموا، اعمل اعمل أنت عايز، عايز إيه؟ هم طالبين النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم بآية، قالوا هات لهم آية، افحت في الأرض لما تطلع آية، اطلع في السماء هات لهم آية، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ما تتعبش نفسك، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، إنك لا تهدي من أحببت ليس عليك هداهم لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. كل دي النبي ما تصلي عليه، الحرص على هداية الناس. النبي زعلان الناس دي ما بتسمعش ليه، مش فاهمة ليه، هو في ايه، عايزين ايه، اعمل لهم ايه؟ ربنا يقول لي سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقول لي سيدنا النبي ايه؟ انما يستجيب الذين هم لو سمعوا هيفهموا ويجوا، بس هم مش سامعين ليه؟ موتى. ربنا قال كده، انما يستجيب الذين يسمعون والايه، والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. دول ميتين ما تحاولش خلاص. زي ما بقول لك كده، تقعد قدام واحد والموقف ده تعرضت له مرتين ثلاثه في اليومين اللي فاتوا، تقعد قدام واحد وانت حاسس انك بتكلم حيطه، ميت ميت في موات قبر، انت فين عم؟ انت معايا؟ معاك فين؟ مفيش مفيش. نسأل الله عز وجل ان يحيي قلوبنا، وحياة القلب دي ما تجيش الا من ربنا، ما تجيش بحاجة تانية. يقول ابن القيم، فانهم قد ماتت ارواحهم وصارت اجسامهم قبورا لها، فكما انه لا يسمع اصحاب القبور كذلك لا يسمع هؤلاء. واذا كانت الحياة هي الحس والحركة وملزومهما، فهذه القلوب لما لم تحس بالعلم والإيمان ولم تتحرك له كانت ميتة حقيقة. كتير يا دي محمد عمال أقول لك حس، عايزك تحس يعني تستطعم آيات القرآن، قلبك يحس. زول كده بسم الله الحي القيوم، يحس قلبك يحس. وزي ما قلت اعرض الامر على قلبك مرة، حسيت؟ لا. اتنين حسيت؟ لا لسه. تلاتة، خمسة، عشرة، خمسمية، خمس تلاف، خمسين مليون، خليك ورا قلبك لحد ما يحس. مش هم بيعملوا كده الدكاترة؟ ها حاسس كده؟ لا. طب ها كده حاسس؟ لا. طب ها كده حاسس، ويفضل يعلي الموجات لحد ما تحس. انت معايا؟ حس. كان الاحنف ابن قيس يضع اصبعه على المصباح فيقول حس يا حنيف، ما حملك على صنع كذا يوم كذا. فهمت ولا لسه؟ لا لسه. طب صلى على الرسول، لما تلاقي نفسك مش حاسس بالمعاني هات حاجة حسية تحس بيها. حس يا حنيف يعني حس بآيات النار. طب مش حاسس بيها، حسسها بالنار بقى حقيقة. هطيق دي يا نفس، اللهم أجرنا من النار، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. يقول ابن القيم عليه رحمة الله، وليس هذا تشبيها لموتها بموت البدن، بل ذلك حقيقة موت القلب والروح. ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد من كلام لقمان أنه قال لابنه، يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل القطر. اللهم أحيي قلوبنا. المجالس دي حتى ولو كانت صغيرة تحيا بها القلوب. اللهم أحيي قلوبنا يا رب، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. نعم، بس شرطها الإخلاص، شرطها الإخلاص عشان القلب يعيش بقى ويحصل له. هي دي بقى، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. اللهم أحيي قلوبنا يا رب. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ربنا قال لأصحاب القلوب القاسية اللي قست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، معلش ممكن يحيي قلوبهم تاني ممكن، بس محتاجة ايه؟ مية، محتاجة مية اللي هي العلم. قال صلى الله عليه وسلم، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فشبه القلوب بالأرض وشبه العلم بالماء والغيث. فقلبك هيعيش بالعلم، بالعلم لازم لازم، وإن ما فيش علم هتموت. اسمع كلام الإمام أحمد بقى يقول إيه. قال معاذ بن جبل: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه العلم معالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة. العلم هو الأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، السلاح على الأعداء، الزين عند الأخلاء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتص آثارهم، ويختدى بأفعالهم، وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم، وبأجنحتها تمسحهم، يستغفر لهم كل رطب ويابس. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وحيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه تستغفر لهم. لأن العلم حياة القلوب من الجهل، العلم مصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. التفكر فيه في العلم يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام. به بالعلم توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، وهو إمام العمل، والعمل تابع له. يلهمه الله السعداء ويحرمه الأشقياء، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. المقصود أن العلم حياة القلوب من الجهل، فالقلب ميت وحياته بالعلم والإيمان. المرتبة السادسة حياة الإرادة والهمة. اللهم ارزقنا الإرادة والهمة فيما تحبه وترضاه. ضعف الإرادة والطلب من ضعف حياة القلب. كلما كان القلب أتم حياة كانت همته أعلى وإرادته ومحبته أقوى. فإن الإرادة والمحبة تتبع الشعور بالمراد المحبوب. إمتى هتبقى عايز ربنا؟ لما تعرفه وتحبه، لما تحس بحاجتك إليه، هتنبعث الإرادة وتنبعث الهمة. سلامة القلب من الآفة التي تحول بينه وبين طلبه وإرادته. فضعف الطلب وفتور الهمة إما من نقصان الشعور والإحساس، وإما من وجود الآفة المضعفة للحياة. فقوة الشعور وقوة الإرادة دليل على قوة الحياة، والضعف دليل الضعف. عايزين نقضي الليلة دي نقول حاسس، حاسس. سبحان الله العظيم، تيجي بالإيحاء على فكرة. الله يرحمه الدكتور علي، مش عارف هو فين دلوقتي، برضو احنا عمالين نتذكر من 20 سنة على طول. كان دكتور طبيب أسنان، كان راجل طيب جدا طيب جدا، وكنت أروح له عندي حاجة تعباني في أسناني، فهو يعمل أي نخبشة كده ويقول كده ارتحت 40%، أنا مش حاسس بحاجة بس ماشي، وشوية نخبشة كمان ويقول كده ارتحت 70%، صح؟ انت كده تمام التمام 100%، ونروح واحنا ارتحنا والراجل ما عملش اي حاجة. وانما زي اللي هي كده بالايه؟ بالايحاء، بالايحاء. فيا ترى ممكن نحس بالايحاء على الله؟ بس احنا نضحك على بعض؟ ما ينفعش مع ربنا الا اليقين. كنت بقول في من انا وماذا اريد، إن خطورة العقيدة أن الله لا يقبل في أمور المعتقد إلا اليقين. فذرة شك في أن الله هو الذي يرزق ويمنع تخرجك من الملة. ذرة شك في أن الله وحده هو الذي ينفع ويضر تخرجك من ملة الإسلام. ذرة شك في أن الله وحده هو الذي يمرض ويشفي تخرجك من الملة. ذرة شك في أن الله هو الذي يحيي ويميت وحده تخرجك من الملة. لو شكيت لحظة واحدة، ذرة، ان حد يقدر ينفعك او يضرك من غير ربنا ما يريد ذلك تكفر. هو ده خطر المعتقد. فلذلك اوعى تعيش في الوهم.